يا من لا يغرب عن فكري يا ولد الحرة والحر أهديك تحيات البر يا مثل النخوة والبر يا من لا يغرب عن فكري يا ولد الحرة والحر أهديك تحيات البر يا مثل النخوة والبر يا وجها في ظلمة عمري يبتسم ضياء كالبدر يا وجها في ظلمة عمري يبتسم ضياء كالبدر أعذرني يا ولد البكر في الأسر أنا أو في القبر وانت نمو كتبت بالحبر الأزرق ما يجري الصخر القاسي يبكينا يا ويحي من دمع الصخر فصخورك وانت نمو كتبت بالحبر الأزرق ما يجري فصخورك وانت نمو كتبت بالحبر الأزرق ما يجري الصخر القاسي يبكينا يا ويحي من دمع الصخر أخبر إخواني مأساة تغمرها أمواج البحر بيدي القيد وفي رجلي ويشد يحز على نحري أخبر إخواني مأساة تغمرها أمواج البحر بيدي القيد وفي رجلي ويشد يحز على نحري أتمنى الموت بلا خوف فالموت أخف من القهر وانت نمو كانت منتجعا لعورات الشهوة والعهر واليوم لنا تمسي شمسا تشوي الأبدان من الحر وانت نمو كانت منتجعا لعورات الشهوة والعهر غوانتانامو كانت منتجعا لأوراد الشهوة والعهر واليوم لنا تمسي شمسا تشوي الأبدان من الحر لكني يا ولدي حر لا أركع أبدا للكفر فاثبت يا ولدي واستيقن من بعد الشدة بالنصر لكني يا ولدي حر لا أركع أبدا للكفر فاثبت يا ولدي واستيقن من بعد الشدة بالنصر الليل وإن طال مول والكون سيسعد بالفجر بشر إخوانك بشرهم وشريكة أشواك العمر الليل وإن طال مول والكون سيسعد بالفجر بشر إخوانك بشرهم وشريكة أشواك العمر أن القهار سينصرنا بجهاد الصدق وبالصبر أن القهار سينصرنا بجهاد الصدق وبالصبر بجهاد الصدق وبالصبر